إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة بيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا من أضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. أما بعد، فقد كانت المجالس القريبة الماضية عن عدو الإنسانية وعدو الفطرة، كانت المجالس عن الشيطان الرجيم، وقد تحدثنا عن وذكرنا أسماءه وبعض صفاته وذكرنا محبوباته، يعني ما يحب، وكذا ذكرنا بعض ما يكره، ثم ذكرنا كيف السبيل، كيف الطريق إلى الوقاية منه، لأنه من وقي شره فقد نجا وقد أفلح وقد فاز فوزا عظيما. وذكرنا بعض الأذكار، ونضيف إليها ما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كان له عدل 10 رقاب، يعني كأنما أعتق 10 رقاب، كان له عدل 10 رقاب من ولد إسماعيل، وكتبت له 1000 حسنة ومحيت عنه، أو كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان، يعني وقاية وحصانة من الشيطان حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أو قال مثل ما قال أو زاد. وكذا من الأشياء الحسية التي تضاف إلى ما سبق في سبيل الوقاية من الشيطان إغلاق الأبواب، فالإنسان إذا دخل بيته عليه أن يغلق بابه، لأن هناك شياطين من الجن وشياطين من الإنس وشياطين من الإنس وشياطين من الجن، ربما دخلوا الباب وعلى رأس ذلك الشيطان. فالشيطان كما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر رضي الله عنه: إذا كان جلح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين حينئذ تنتشر، يعني عند غروب الشمس، وفي رواية عند البخاري: ولها خطفة، يعني ربما تخطف الأطفال وربما تخطف ما تستطيع خطفه. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وأغلقوا أبوابكم، وأغلقوا أبوابكم، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، لا يستطيع. الباب المغلق يفتحه الطفل، يفتحه الصغير مجرد ما يدفعه ينفتح. وأما الشيطان برمته وبقوته أصغر وأصغر وأصغر من أن يفتح بابا مغلقا. إذن الشيطان ضعيف. إي والله ضعيف ضعيف ضعيف. كيده وقوته وصرعه وسحره ضعيف، ما يفتح ولا يستطيع يفتح الباب، ما يستطيع أن يأكل مع الإنسان إذا بسمل، إلى آخر ما ذكرنا بالأمس وقبل الأمس. إذن لا مجال إلى لا مجال من الخوف أو لا مجال للخوف من الشيطان متى ما تحصننا بما جاء عن الرحمن، بما جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم. إذن المسلم لا يخاف من الشيطان، ولا يخاف من أولياء الشيطان، ولا يخاف من جنود الشيطان، ما دام أنه معتصم بحبل الله متبع لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يضاف إلى يعني بعض أعمال الشيطان نقولها بعجلة، وهي من أعمال الشيطان ومن تصرفات الشيطان ومن نزغات الشيطان. والإنسان كما قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فمن أعمال الشيطان يعني الأمور التي هي من الشيطان العجلة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي من حديث سالم بن سعد: التأني من الله، التؤدة من الله، والعجلة من الشيطان. فإذا رأيت من نفسك عجلة فاعلم أنك مسير من قبل الشيطان، فعليك بالتؤدة وعليك بالتأدي، لا تكن عجلة، لأن في العجلة الندامة كما قيل. ومن الشيطان الأنانية والشخصانية، فالإنسان ما همه إلا نفسه، ما همه إلا نفسه، فلا يبالي بالآخرين، لا يبالي بأخ، لا يبالي بأب، لا يبالي بجار، لا يبالي بصديق، لا يبالي بأي إنسان من المسلمين، همه نفسه، المهم يأكل ويشرب ويسعد وينام، والباقي إن شاء الله يحترق. هذا من الشيطان. والأحاديث والنصوص من القرآن والسنة تدل على أن وتؤكد على أنه ينبغي للمسلم أن لا يكون أنانيا، لا يكون شخصانيا، وإنما يحب لنفسه، يحب لغيره ما يحب لنفسه، سواء كان طعاما أو شرابا أو سكنا أو علما. ومن الأفعال والنزغات الشيطانية حب المال المحرم من ربا، من رشوة، من زور، من سرقة. والمال كما في حديث كعب بن عياض كما جاء عند الترمذي: لكل أمة فتنة، وفتنة هذه الأمة المال. ولا حديث في هذا كثيرة. أيضا من الشيطان عدم تدبر القرآن، عدم تدبر القرآن. إذا رأيت من نفسك أنك لا تتلذذ ولا تتدبر القرآن فاعلم أن الشيطان ألقى في قراءتك، يعني تدخل في قراءتك، حال بينك وبين القراءة الصحيحة، القراءة الدافعة الناجعة. والله عز وجل يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في قراءته. عليك أن تتدبر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، كما أن عليك أن تتدبر وتتفكر بالآيات الشرعية. من منا أعطى نفسه ساعة ليتفكر في خلق السماوات، يتفكر في خلق الأرض، ليتفكر في خلق نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ليتفكر في خلق الأشجار، في خلق الأنهار والمحيطات، في خلق الحيوانات والحشرات، في خلق الرياح، في خلق الليل، في خلق النهار، في خلق النجوم، في خلق الشمس والقمر، في خلق الجبال. من منا أعطى نفسه فرصة ليتأمل وليتفكر؟ لكن الشيطان يحول بين الإنسان وبين أن يتفكر. فإذا أراد أن يتفكر الإنسان في خلق السماء حال بينه وبين السماء، وكأنه لا ينظر السماء، فينظر السماء نظرا فقط في بصره، لكن لا ينظر السماء في عيني قلبه. فالتفكر مهم في الآيات الشرعية في القرآن والسنة، والآيات الكونية في السماء وفي الأرض وفي ما بينهما. أيضا من الشيطان صرف الإنسان من الأعمال الفاضلة إلى الأعمال المفضولة، فهو يحول الإنسان. إذا رأى من الإنسان إقبالا، ورأى منه تقوى، ورأى منه صلاحا، ورأى منه إقداما ومسارعة إلى الخيرات، يحاول أن يصرفه إلى أعمال خيرة لكنها دون ذلك. وهذه من خطوات الشيطان، فيسحبه من العمل الفاضل إلى العمل المفضول، ثم من العمل المفضول إلى العمل الذي دونه، ثم يسحبه إلى فعل الصغائر، ثم يفعله يسحبه ويجره إلى فعل الكبائر، ثم يجره إلى أكبر الكبائر، ثم يجره إلى الشرك والكفر، أو قبل ذلك البدعة، ثم يجره إلى الكفر أو الشرك، ثم يجره ليكون حطبا لنار جهنم. أيضا من الأعمال الشيطانية الغلو والتشدد. فالشيطان يريد شخصين، يريد شخصا في أقصى الشمال، ويريد شخصا آخر في أقصى الجنوب. يريد شخصا قد انهمك وتلوث بالمعاصي والمنكرات، وضاع، لا يصلي ولا يزكي ولا يحج، وإنما هو في متاهات الفحشاء ومتاهات الضياع، فيريد هذا. ويريد شخصا آخر أيضا يصلي ويزكي ويصوم، لكنه يصلي على خطأ، ويزكي على غلط، ويصوم على غير السنة. أو يريد شخصا يصوم لكن ويصلي ويصوم، لكنه يريد يجعله يتعجب ويعجب، ويتعجب يعجب من قوله، ويغتر بفعله، ويكفر الناس ويكفر المسلمين. هذه من أعمال الشياطين، من أعمال إبليس، أن يكون الإنسان غاليا متشددا في الدين. جاء يسرا لم يأتي عسرا، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن أيضا أفعال وأعمال الشياطين التأويل المذموم، كما يفعله بعض الملل وبعض الدحل التي حادت عن الطريق المستقيم، عن طريقة السلف الصالح، كالأشاعرة والمعتزلة والجهمية والرافضة ومن تأثر بهم من الصوفية. فيريد الشيطان من يلوي عنق نصوص القرآن والسنة، فيؤول تأويلا ما أنزل الله به من سلطان ولم يأتي عليها يأتي به حجة. فمثلا تأويل إن الله سميع بصير فيقول هو سميع لكن بدون سمع، ويقول بصير لكن بدون بصر، هذا تأويل مذموم شيطاني يريد من ذلك تجريد الله من صفات الكمال، ويقول ينزل الله عز ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا. هذا ليس بصحيح، وإذا ما تنزل رحمته وينزل فضله، أما أن ينزل بذاته فهذا لا يكون فيؤول هذا. أما أهل السنة فإنهم يثبتون ما أثبته الله وما أثبته الرسول، يثبتونه إثباتا حقيقيا معنويا بدون تشبيه بدون تحريف بدون تعطيل بدون تكييف. فالتأويل للقرآن والسنة بمجرد الهوى بمجرد الرأي بمجرد العقل هذا من الشيطان الرجيم، لكن التأويل بموجب القرآن وبمقتضى السنة فهذا هو منهج السلف الصالح. أيضا من الشيطان تتبع الرخص، تتبع الرخص وسقطات العلماء فيبحث عن سقطات العلماء وعن الرخص. وقد قيل من تتبع الرخص تزدق، يعني خرج من الدين. فإذا أنت تبعت سقطة فلان وزلة العالم الفلاني وشذوذ العالم الفلاني يجتمع لك دين الزندقة دين المرتدين، وهو من الشيطان أعاذنا الله وإياكم. منها من أعمال الشيطان الظلم والبغي، وقد مر بنا أن ذلك من كبائر الذنوب وفصلنا في ذلك. أيضا من الشيطان كثرة المزاح وكثرة الهزل وكثرة الضحك، فالضحك يميت القلب عندما يكثر، وأيضا المزاح والهزل أيضا يميت القلب مع الوقت، أيضا المزاح مع الآخرين مع الوقت يوجد البغضاء ويوجد العداوة، وكل ذلك من الشيطان الرجيم. أيضا من الشيطان العوائد والأعراف التي لا تتسق ولا تتفق مع نصوص القرآن والسنة، فيبقى الإنسان على عادة وجد عليها أباه، على عادة وجد عليها أمه، يقف أو يبقى على عادة وجد عليها مجتمعه، وربما يعمل بعادة أو عائدة أو بعرف ربما رأى شيخ بلده يعمل بها بدون دليل شرعي. لا، المسلم وقاف، المسلم متبع، لا يسأل مثلا تتبع دين أبيك أو دين أمك أو دين إقليمك، لا، الشريعة تدعوك إلى أن تتبع ملة إبراهيم حنيفة، إلى أن تتبع دين محمد صلى الله عليه وسلم، تتبع ما جاء في القرآن وما جاء في السنة، لا تتبع فلانا وعلانا سعيدا وعبيدا وفلانا لا، وإنما تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنت تصلي عليه الليل والنهار، وإذا كان كذلك فحري بك أن تتبعه وأن تلتزم سنته وأن لا تجعل العوائد والأعراف التي وجدتها في بلدك تجعلها مقدمة على سنة نبيك الحبيب عليه الصلاة والسلام. أيضا من الشيطان النفاق، وأن الإنسان يكون له وجهان، وجه يقابل فيه أهل الخير ووجه يقابل فيه أهل الشر، ووجه له يكون بالليل ووجه بالنهار. لا، المسلم ليس له إلا وجه واحد، ومن كان له وجهان كما مر بنا كان له لسانان بالنار يوم القيامة. وشر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه كما جاء عند الشيخين. فالإنسان له وجه واحد، وجه مشرق، وجه أبيض، وجه مبارك، وليس له وجهان، وجه أسود يقابل به الفسقة والمنافقين، ووجه أبيض يقابل به الأبرار. لا، إنه شخصية غير متذبذبة، فلا يعير إلى هؤلاء مرة ويعير إلى هؤلاء مرة، وإنما هو يمشي سويا على صراط مستقيم. من أيضا الشيطان سفاسف الأمور، الأمور يعني الدنيئة، الأمور القبيحة. من أيضا أعمال الشيطان سوء الظن بالمسلمين، فلا تسيء الظن بإخوانك المسلمين، فكن حسن الظن، ولا بأس أن تكون غرا، تكون متغافلا. اللهم إلا أن يجر إليك أذى وعليك أن تتغافل وأن تداري المسلمين وأن تحسن الظن بهم. وإذا أحسنت الظن بالمسلمين قطعا سيحسنون الظن بك، وحينئذ يقوم حسن الظن بين المسلمين، فتتحقق الإلفة والمحبة والأمن والخير. أيضا من أعمال الشيطان الجهل والدعوة إليه وعدم العلم كما مر بنا. فالشيطان يريد أن يكون المجتمع جاهلا، لا يعرف الحق بدليله، وإنما هو هائم على نفسه ما يدري، مع الناس وكما يقولون كما يقال مع القوم يا شقرة. فما أحل الناس أحل، وما حرم الناس حرم، وما قال الناس قاله، وما امتنع الناس امتنع عنه، فهو إبعه. وهذا لا يليق بالمسلم، عليه أن يكون عالما، وعليه أن يحرص أن يرفع الجهل عن نفسه ما استطاع. أيضا من الشيطان تزيين الحرام، تزيين الحرام وتقبيح الحلال. فالشيطان يزين للإنسان المحرمات، يزين لهم الفحشاء، يزين لهم المنكر. هو يحب أن ينتشر وأن يفشو الحرام، يحب أن يكون الناس يعملون عمل قوم لوط، يعملون الزنا، يتعاملون بالربا في جو الصخب والغنى والضرب. فهو يزين الحرام، فتأتي إلى شخص عنده زوجة صالحة، عنده زوجة طيبة، عنده زوجة طاهرة، عنده زوجة يدخل عليها ويعاشرها بالحلال، فيزين له الحرام، يزين له الزنا. فإذا مرت امرأة استشرف لها وتصور بصورتها فزينها له، حتى ولو كانت أقل من زوجته بمراحل، تجد أنه يميله إلى التفكير في هذا الحرام ويتمنى أن يرتكب هذا الحرام. ولربما كان عنده زوجة صالحة، زوجة جميلة، فزين له، نسأل الله السلامة، العمل قوم لوط، يزين له الحرام. ربما نظر إلى رجل أبرد، إلى ولد أبرد، أو إلى صورة، إلى امرأة في مجلة أو قناة. ولربما أيضا أباح الله عز وجل، قد أباح الله عز وجل له الحلال، وهو فرج زوجته، فتجد أنه يزين له معاشرة زوجته مع دبورها، فينقله من الحلال الطيب الطاهر إلى الحرام القبيح. فالشيطان يتربص بهذا الإنسان، وهذا الإنسان ضعيف من لحم ومن دم ومن شأ ومن عظام، وخلق الإنسان ضعيفا، فيدفعه إلى ما لا يريده الله. أيضا من أعمال الشيطان الهم والغم، فإذا رأيت الهم أو رأيت الغم قد دب في نفسك وفي روحك اعلم أنه من الشيطان. لما؟ حتى يحول بينك وبين الخير، حتى يحول بينك وبين تدبر القرآن، وبينك وبين الخشوع في الصلاة، بينك وبين صلة الأرحام، بينك وبين بر الوالدين، بينك وبين التعاون على البر والتقوى، فيبعث الهم ويبعث الغم حتى تتقوقع وتحجم على نفسك وتنشغل بهمك وبغمك. فاعلم أن الهم والغم من الشيطان الرجيم، فعليك أن تدفعه بالتعوذ والذكر ونحو ذلك. أيضا من الشيطان النسيان، فالشيطان ينسي الإنسان، ينسيه. إذا حفظ قرآنا أنساه إياه، إذا حفظ حديثا حاول أن ينسيه إياه، إذا مثلا حفظ شيئا من الذكر ينسيه إياه، وربما ينسيه صلة رحمه، ينسيه بر والديه، ينسيه نفع إخوانه المسلمين، ينسيه كل ما يقدمه ويقربه إلى الله زلفا. فالنسيان من الشيطان وهو نزغة من نزغات الشيطان، فعلى المسلم أن يتعوذ بالله عز وجل من الشيطان دائما وأبدا حتى يكون بإذن الله حافظا ممسكا. أيضا من الشيطان الشذوذ ومخالفة الجماعة، سواء كان في الهيئة، سواء كان في الثوب، سواء كان في الشعر، سواء في شعر الرأس، سواء كان في المركب، سواء كان في السكن، سواء كان في التعامل. فالشذوذ من الشيطان، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي: ومن شد شد في النار. أيضا من الشيطان السيطرة والرئاسة، يعني حب السيطرة على الناس، حب الترأس على الناس، هذا من الشيطان. إلا اللهم يحب السيطرة لينفعهم، ليدلهم على الخير، لكن أن يستعلي عليهم وأن يظلمهم وأن يحتقرهم، هذا من الشيطان. أيضا من الشيطان السأم والملل، فإذا رأيت أن السأم يدب عليك وأنك ما إن تشرع بعمل خير أو عمل طيب حتى تمل وحتى تسأم، اعلم أن الشيطان وجد إليك مدخلا، وجد منك مدخلا، فدخل من خلاله فجعلك تسأم وتمل. من أيضا من أعمال الشيطان و يعني مصادرة يعني مصادرة اجتهادات والآخرين، يعني احتقار الآخرين، وأن الآخرين ليسوا بشيء، فيشعره ب يعني يؤزه ويدفعه إلى الفخر وإلى الخيلاء، وأنه المفكر وأنه العاقل وأنه الحصيف وأنه البصير، وأن قوله الذي لا يعلى عليه، وأن قوله هو الصحيح الذي لا خلاف في ذلك، وأن قول الآخرين إما أنه خطأ أو إما أنه يحتمل أو فيه يحتمل أن يكون يحتمل أن يكون خطأ، وهذا لا شك داخل في العجب. أيضا من أعمال الشيطان الشبع، يعني ملء البطن بالأكل وبالشرب. ما ملأ آدمي كما مر بنا آدمي وعاء شرا من بطنه، فالشيطان يدفع الإنسان إلى أن يشبع، لأنه إذا شبع امتلأ البطن، وبدأ الشيطان خلال مجاري الدم يتحرك بسرعة وبقوة، ولذلك تجد الذي يشبع لا يمكن أن يفكر، لا يمكن أن يخشع، يحتاج إلى فترة حتى يذهب الشبع، ثم بعد ذلك يبدأ يفكر التفكير الصحيح، أو يخشع في صلاته، أو يخشع في قراءة القرآن. لكن ما دام أنه شبعان لا يحول الشبع بينه وبين مرضاة الله، فهو يريد من الإنسان المسلم أن يأكل أكل المنافقين أكل الكفار، يأكل في سبعة أمعاء. ولذلك مر بنا المؤمن يأكل في معد واحد، والكافر يأكل وفي رواية يشرب في سبعة أمعاء، فهو عنده ذهب إلى الأكل ذهب إلى الشرب، وهذا من الشيطان. فعلى المسلم أن يقتصد في أكله، يقتصد في شربه، وأن لا يكون همه أن يملأ بطنه، وإنما همه أن يرفع ويطرد الجوع أو العطش فقط، ويستعين بذلك على طاعة الله. من أيضا أفعال الشيطان الغيبة والنميمة، وهي أن تنقل الكلام، يعني تريد أن تذكر أخاك في غيبته بما يكره، أو تنقل قولا من شخص إلى شخص بغية أن تفرق بينهما، وقد ذكرنا ذلك بشيء من التفصيل. أيضا من الشيطان سوء الأدب، سوء الأخلاق، أذية الناس، إذا تكلم تكلم بفحش، وإذا تعامل تعامل بفحش، فهذا من الشيطان الرجيم. والمؤمن ليس بالفاحش ولا المتفحش ولا بالبذيء، وإنما هو الطيب الطاهر المبارك الذي يريد الخير ويدور مع الخير. أيضا من الشيطان الإشاعات، بث الإشاعات، فإذا حصلت إشاعة في إقليم معين جاء آخرون فأخذوا هذا الخبر وهذا المنشور فبثوه وأشاعوه لأول وهلة، كما حصل في قصة الإفك. فعلى المسلم أن يتريث، يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا. أما أن تؤخذ الإشاعات لتشرق ولتغرب وليتلقفها المنافقون وليتلقفها أعداء الإسلام، هذا لا شك أنه ليس من الرحمن وإنما هو من الشيطان. فهؤلاء الذين أولئك الذين يتتبعون، أو هؤلاء الذين يشيعون الفاحشة، يشيعون الأخبار سواء كانت صحيحة أو كانت غير صحيحة، أخبارا تضر المجتمع المسلم، تضر بلد الإسلام وبلد المسلمين، هذا لا يجوز. فالأصل أن الإنسان يتثبت، وإذا جاءه الخبر فإن كان خبر إن كان الخبر يفيد الإسلام ويفيد المسلمين ويفيد بلاد الإسلام ويفيد بلاد المسلمين، وفي الوقت نفسه يضر الكفار والكافرين، وصار صحيحا بثه وأشاعه، وإلا توقف. أيضا من الشيطان النجوى، أن يتناجى اثنان دون الثالث، أو يتناجى أربعة دون الخامس، أو يتناجى مجموعة دون مجموعة. والله عز وجل يقول إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فعلى المسلم إذا أراد النجوى مع أخيه يستأذن الحاضرين، يستأذن الحاضرة منهم. اللهم إلا أن تحتف القرائن أنه يناجيه بشيء لا يبعث الهم أو لا يضر هذا الذي ترك. أيضا من أعمال الشياطين الإسراف، الإسراف في المال، الإسراف في المراكب، الإسراف في الملابس، الإسراف في المساكن، الإسراف في الفرش إلى نحو ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر وهو عند مسلم، فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان، الرابع للشيطان. وفي حديث عبد الله بن مسعود وهو عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام، فرس للرحمن وفرس للإنسان وفرس للشيطان. ف ثم قال فرس الشيطان فيما يتعلق بفرس الشيطان، فقال الذي يقابر أو يراهن فيه. وأما الفرس الإنسان فهو الذي يلتبس بطنها، وأما فرس الرحمن فهو الذي يجاهد فيها. هذه نبذة سريعة من أعمال الشيطان الرجيم الذي أمرنا أن نتعوذ به، نتعوذ منه، أن نتعوذ بالله عز وجل منه. وننتقل بعد ذلك إلى ما وعدناكم بالأمس، وهو الحديث عن نسك الإفراد، وعن نسك القران، وعن نسك التمتع. ثلاثة أنساك، ثلاثة أنساك. المسلم الذي يريد الحج يختار أحدها، يختار إما نسك الإفراد فيقول لبيك حجا، أو يختار نسك القران فيقول لبيك عمرة وحجة، أو يقول لبيك عمرة لبيك حجة، أو يقول لبيك حجة عمرة لبيك عمرة وحجة. يعني يقول أحد قولين، إما أن يقول لبيك عمرة وحجة، أو يقول لبيك عمرة لبيك حجة، أو يقول اللهم لبيك عمرة وحجة، أو يقول اللهم لبيك عمرة اللهم لبيك حجة. هذا القران. الثالث الذي هو التمتع، يقول لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة، ثم يدخل في نسك العمرة حتى ينتهي منها، ثم يلبس، ثم يخلع لباس الإحرام، ثم يلبسه مرة ثانية فيقول لبيك حجا، أو اللهم لبيك حجا. إذن الأنساك كم؟ ثلاثة. النسك الأول نسك الإفراد، والنسك الثاني القران، والنسك الثالث التمتع. ثلاثة أنساك. طيب أنت ستحج هذه السنة، ماذا ستختار من هذه الأنساك؟ الإفراد. من سيختار القران؟ من الذي سيختار نسك القران؟ في أحد؟ طيب من الذي سيختار نسك التمتع؟ ما شاء الله، نسك التمتع أفضل الأنساك، ثم القران، ثم الإفراد. إذن ما هو أفضل الأنساك؟ التمتع، ثم القران، ثم الإفراد. طيب واحد ذكي يقول لماذا كان نسك التمتع هو أفضل الأنساك؟ الجواب لأنه يصدر بنسكين منفكين، يصدر بعمرة ويصدر بحج. ولماذا كان القران يليه في الأفضلية، يعني أفضل من الإفراد؟ لأنه يصدر بعمرة وحج لكنهما مقترنتين، وكونه يصدر بنسكين مفكين أفضل من كونه يصدر بنسك أو بنسكين مقترنين. ولماذا الإفراد هو آخر الأنساك؟ لأنه يصدر بنسك واحد هو الحج. ثم التمتع والقران أفضل من الحج من الإفراد التمتع والقران صاحبهما يهدي عليه دم لكنه دم نسك لأن الدم دم نسك ودم جبران يعني يجبر الحج إذا كان فيه فعل محظور أو ترك مأمور. فإذا المتمتع عليه دم نسك أو لا؟ عليه دم نسك وهو الهدي، والقارن عليه دم نسك أو لا؟ عليه دم نسك. طيب المفرد عليه دم نسك أو لا؟ عليه أم ليس عليه؟ لكن إذا أدى دم نسك فلا بأس، سنة، لكن المتمتع والقارن يجب عليه. طيب لماذا يجب عليه دم نسك؟ لأنه سيصدر بماذا؟ يصدر بنسكين، فلا بد يدفع ضريبة لأنه سيصدر بعمرة وسيصدر بحج، فألزمه الشارع بأن يقدم هدية للضعفاء والمساكين والفقراء، ويقدم هدية لنفسه في الوقت نفسه، يقدم دما لله عز وجل. هذا الرجل الآن سيختار نسك الإفراد، ما هي الأعمال التي سيقوم بها أولا؟ طبعا لن نتحدث عن الأمور المسنونة يعني المستحبة من غسل، من تقليم أظفار، من تطيب الجسم، ليس الثياب، الثياب الإحرام الرداء والإزار لا تطيب، وإنما الذي يطيب الجسد، وهذا كله من باب السنة، أن يغتسل الإنسان، أن يقلم أظفاره، أن مثلا ينتف أبطه، أن يحلق مثلا عانته، أن يعني يفعل الأمور التي تطيبه وتنظفه، هذه كلها من المسنونات، وكذا صلاة ركعتين في الميقات، هذه من الأمور المسنونة. ونحن سنتحدث عن الأمور الواجبة. الأخ اختار نسك الإفراد، فأولا يقال له أنت من أين، يعني ما هو أقليمك، ما هو بلدك، فما هو بلدك؟ نعم، موريتانيا، لكنه جاء عن طريق الجو إلى المدينة، إذن يأخذ حكم أهل المدينة، حكمه الآن حكم أهل المدينة، إذن ميقاته ذو الحليفة، ولا يقال أبيار علي، وإنما يقال ذو الحليفة، هذا كذا سماه الرسول عليه الصلاة والسلام، ذو الحليفة، فميقات ذو الحليفة. فالآن بعدما أن يشد الرحال إلى مكة، إذا مر بذي الحليفة، حكم أنه جاء إلى المدينة، جاء إلى هذا المسجد المبارك، فإذا مر بذي الحليفة فهو بالخيار، بين أن يقف على الشارع فيحاذي الميقات، أو أنه يذهب إلى الميقات ويصلي في ركعتين ويغتسل ويلبس الإحرام، أو أنه كما قلت يكون قد لبس في الفندق أو في الشقة وتلبس فلبس لباس الحج الرداء والإزار فهو بالخيار. فإذا حاذ الميقات قال ماذا سيقول بحكم أنه اختار نسك الإفراد؟ لبيك حجا، ثم يسن له في الطريق طبعا أولا لا يحلق شعره، ثانيا لا يقلب أظفاره، ثالثا لا يتطيب، رابعا لا ينتف شيئا من شعره، خامسا لا يمس امرأته سواء كان جماعا أو لمس شهوة كالقبلة أو يكلمها بكلمات شهوانية. أما إذا جامعها بطل حجه، وعليه بدنه يعني بعيرا، وعليه أن يحج من السنة القادمة. لماذا؟ لأنه ارتكب محظورا مغلظا قبل أن يتحلل التحلل الأول، فهو في طريقه يبتعد عن هذه المحظورات، وكذا يبتعد عن صيد البر، ولا يصيد صيدا من أرنب أو طير أو نحو ذلك، وإن صاد أو حلق شعره أو لبس ثوبه أو لبس شيئا مخيطا من ثوب ونحوه فعليه فدية. المقصود ماذا؟ أنه يتجه إلى مكة ويتجنب هذه المحظورات، يتجنب هذه المحظورات ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكررها ويرفع صوته بها، ويقول أحيانا لبيك إله الحق، ويقول أحيانا لبيك ذا المعارج، لكن الأكثر الأكثر لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. الآن اقترب من مكة، دخل مكة، هو الآن بالخيار، يذهب إلى الكعبة ويطوف بها طواف القدوم، وهذا سنة ليس واجبا، ثم يسعى بين الصفا والمروة، طبعا يطوف بالكعبة ثم يصلي ركعتين خلف المقام فيقرأ بيقول هو الله أحد، يقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، ثم يذهب إلى الصفا فيبدأ بالصفا ثم إلى المروة ثم إلى الصفا ثم إلى المروة، يعني سبعة أشواط. الآن انتهى من السعي، وأما بالنسبة للطواف هذا فإنما هو السنة ليس واجبا عليه، وهذا يعني أنه لا بأس أن يذهب ويبدأ بالسعي فيسعى ولا يطوف، لكنه خلاف السنة، والسنة أن يطوف ثم يسعى. هل يقصر؟ لا، لا يقصر، ولا يمس من شعره شيئا ولا من أظفاره، وإنما يبقى في إحرامه، ثم بعد ذلك ينطلق إلى منى، وهذا سنة حتى يأتي يوم عرفة فيذهب إلى عرفات ويقف فيها إلى غروب الشمس. إلى غروب الشمس، إلى أن تغرب الشمس غروبا قطعيا، ثم بعد ذلك يفيض بعد غروب الشمس إلى مزدلفة. طبعا يصلي عرفات الظهر والعصر جمع وقصر، ثم يتفرغ للدعاء، هذا كله من باب الاستحباب والأفضل، لكن الوقوف نفسه لا، ركن من أركان الحج، بل هو الحج كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يفيض إلى المزدلفة، وتسمى بالمشعر الحرام. ونحن لن نذكر الأدلة القرآنية ولا حديث النبوي، لن ذكرناه في المجالس الماضية بشيء من التفصيل وشيء من الإسهاب، وإنما هنا نذكرها على عجل إجمالا. ثم يبقى بالمزدلفة إلى أن تطلع الشمس، أو قبل أن تطلع الشمس، يعني إلى صلاة الفجر. فإن جلس إلى طلوع الشمس فلا بأس، وإن دفع قبل طلوع الشمس وقبل الفجر مع الحملة إذا كان تبعا لحملة فإنه لا بأس، ما دام أنه هذا الدفع بعد غياب القمر، بعد غياب القمر فلا بأس. لكنه إذا دفع إلى منى فعليه أن لا يرمي إذا كان قويا حتى تطلع الشمس، وإن كان ضعيفا من نساء ومن شيوخ كبار فلا بأس أن يرموا إذا وصلوا منى. والحمد لله على نعمة الأمن والأمان قبل كل شيء، والحمد لله على السخاء وعلى الوفاء وعلى العطاء. ستذهبون لتروا بأم أعينكم مشروع تسهيل رمي الجمار، سترون عملا جبارا يرمي المسلمون الجمار بكل هدوء وبكل طمأنينة. العجوز الكبيرة التي ربما تجاوزت 100 تستطيع أن ترمي بسلام وأمان، والعجوز الكبير يرمي بكل أمان وبكل سلام. عمل عظيم، عمل والله والله أنه يستحق الشكر ويستحق الدعاء لمن عمله ومن اجتهد فيه ومن خطط فيه ومن دفع فيه. عمل بإذن الله سيكون سببا للمزيد من الخير والعطاء والبركة والنعيم بإذن الله تعالى، وإن شاء الله سيكون سببا في دخول جنات الله ورضا الرحمن الرحيم. فادعوا الله عز وجل أن يوفق من أعان ومن ساعد ومن كان سببا في هذا العمل الكبير، العمل العظيم الذي يدل دلالة قطعية على حب للإسلام وللمسلمين. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، وبالشكر تدوم النعم. والتحدث بنعمة الله يا أيها الإخوة شكر، وتركه أو تركها كفر. فعلينا أيها الإخوة أن نقول الحق، فإذا رأينا المحسن نقول له أحسنت أحسنت أحسنت، ليزيد إحسانا ويزيد إحسانه. فنقول يرمي الإنسان يأتي أخونا يفيض فلا يرمي حتى تطلع الشمس، يرمي كم؟ يرمي بسبع حصيات فقط اليوم الأول، يأخذها من أي مكان، من عرفات، من مزدلفة، من منى، من المدينة، حجارة جاء بها من بلاده، من أي مكان، لكن يبدو لي الأفضل أن يختارها بالمزدلفة ثم يرميها، يرمي الجمرة فيقول الله أكبر، يرمي الأولى الله أكبر، الثانية الله أكبر، الثالث الله أكبر، الرابعة الله أكبر، الخامسة يرمي الجمار السبع ويكبر مع كل حصاة، وحصاة صغيرة ليست كبيرة وليست صغيرة جدا، لا، وإنما هي كحبة الفول أو حبة الحمص بقدر ما يمسكها تمسكها الأصبعان، يرميها بمثل حصى الخذ ولا يلقيها مرة واحدة، لأنه ألقاها مرة واحدة ما تعتبر إلا واحدة، لو يلقي 1000 حجر فتعتبر حجرا واحدا، يلقيها واحدة واحدة ولا يختار يذهب يضرب بنعال ولا يضرب بحجارة كبيرة ولا يصيح ويصوت ويصرخ، لا، الله أكبر بخشوع وطمأنينة ويرمي وبعد ذلك يأخذ نفسه وينسل ويكون قد تحلل. إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فالآن بعد ما يرمي الجمرة خلاص، الآن إن شاء خلع إحرامه ولبس ثوبه، وإن شاء ذهب وحلق، وهو أفضل من التقصير لأنه حاصل، لأن الذي يحلق يحصل على 3 دعوات نبوية. يا سلام، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لك يا أيها الحالق، يدعو لك 3 دعوات، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم ارحم، اللهم ارحم. يا سلام، الرسول يدعو لك بالمغفرة ويدعو لك بالرحمة، وليس دعوة واحدة، 3 دعوات، ودعوات الرسول مستجابة. وهكذا وهكذا يتفسر الحديث ويتجلى معنى الحديث، الحج يهدم ما كان قبله، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، لأن الرسول دعانه. لكن إذا قصر لا، ما له إلا دعوة واحدة للرسول، اللهم اغفر له، اللهم ارحم فقط. ثم بعد ذلك خلص، الآن ما بقي على أخينا إلا ماذا؟ إلا الطواف بالبيت، وهذا هو أهم شيء بعد يوم عرفة، بعد الوقوف من عرفات، بعد الوقوف في عرفات أهم شيء ماذا؟ الطواف بالبيت. ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، يروح ويذهب ويطوف بالبيت. هل يسعى بين الصفا والمروة؟ إن كان قد سعى مع طواف القدوم يوم أن أتى فإنه لا يسعى، وإن كان لم يسعى فإنه ماذا؟ فإنه يسعى. أخونا ماذا بقي له الآن؟ بقي له المبيت بمنى إلى الغد، ويأتي الجمرات الثلاث، الصغرى وهي أول واحدة من جانب أو من جهة منى، ثم الوسطى، ثم العقبة القصوى اللي رماها أمس، كل واحدة يرميها بسبع حصيات كما فعل في يوم النحر. ثم بعد ذلك يذهب إلى المخيم ويبيت اليوم الليلة الثانية، ويأتي ويرمي الجمرة الأولى، الجمرة الثانية، الجمرة الثالثة، ويدعو بين الجمرة الأولى والجمرة الثانية، وبين الجمرة الثانية والجمرة الثالثة، ويدعو ويبتعد عن الناس، لا يدعو بمجرد ما يتجاوز الجمرة الأولى يدعو، لا، يبتعد عنهم ويذهب إلى مكان يجد فيه الراحة وخفة الزحام. الآن أخونا بقي له، انتهى الآن بعد ما طاف أو بعد ما رمى الجمرة في اليوم الأول والثاني والثالث انتهى، خلاص انتهى، بقي شيء واحد وهو واجب البيت، وهو أن يطوف بالبيت طواف الوداع ثم يذهب إلى أهله، انتهى حجه. هذا لأنه مفرد. ذكرنا كيف يؤدي أخونا النسك الإفراد، لبى ثم طاف ثم سعى ثم وقف بمنى ثم بعرفات ثم بمزدلفة ثم جاء إلى منى ثم طاف بالبيت ثم رجع إلى منى وأكمل الرمي ثم رجع فطاف بالبيت طواف الوداع ثم ذهب إلى أهله. بالنسبة للقارن مثله سواء بسواء، إلا اللهم عليه هدي النسك. إذا رمى الجمرة فعليه طبعا أن يقدم النسك، يذبح إما شاة أو يشارك في إبل أو في بقر في السبع، فالبقر عن 7 والإبل عن 7، وإلا فمثله يطوف بالبيت طواف القدوم ويسعى سعي الحج، وطواف القدوم بالنسبة له مستحب ثم يسعى، إن شاء قدم السعي مع طواف القدوم وإن شاء أخره مع طواف الإفاضة. فأيضا الفرق بين القارن وبين المفرد، الفرق فقط وجود النسك، نسك الهدي. وأما بالنسبة للمتمتع فلا، المتمتع طبعا الفرق بينه أيضا، يقول اللي هو القارن عند الإحرام لبيك عمرة وحجة، بينما المفرد يقول لبيك حجا فقط. وأما بالنسبة للمتمتع فإنه يقول لبيك عمرة عند الميقات فقط، هذا هو الصحيح، أو اللهم لبيك عمرة ثم لبيك اللهم لبيك، فيطوف بالبيت. هذا الطواف طواف واجب، ليس كطواف المفرد أو طواف القارن هو طواف سنة، لا، هذا طواف واجب لأنه طواف عمرة. ثم بعد ذلك يطوف ثم يسعى بين الصفا والمروة ثم يقصر. المفرد والقارن لا يقصران، أما المتمتع فإنه يطوف ويصلي خلف المقام ثم يسعى بين الصفا والمروة ثم يقصر ثم يلبس ثيابه ويتمتع. ما معنى يتمتع؟ يتمتع يتطيب بالطيب، يقلب أظفاره، يعاشر زوجته كيف يشاء، كل شيء حلال له قبل هو حلال الآن، وهذا هو معنى التمتع. ثم بعد ذلك يغتسل سنة ويلبس الرداء ويلبس الإزار، ثم بعد ذلك يهل بالحج، يقول لبيك حجا في أي مكان، في منى، في شقته، في الحرم، في أي مكان يقول لبيك حجا، ثم يدخل في نسك الحج، فيكون ويعمل مثل ما عمل المفرد، يقف في منى، في عرفات، في مزدلفة، في منى، ثم بعد ذلك بعد الرمي الجمار أو قبل رمي الجمار عليه نسك الهدي، يعني مثل القارن. فهذا هو هذا هو الفرق بين المفرد وبين المتمتع وبين القارن. كيف يربط الحزام؟ الحزام يربط كيف يشاء الرابط، يربطه تحت، يربطه فوق، المهم يفعل ما هو أصلح وأسهل له. هل يشترط قراءة سورة البقرة في البيت يعني بل أراد أن ينفر الشيطان من بيته فليقرأ سورة البقرة، ولا يعني أنه يقرأها كل يوم أو يقرأها كل أسبوع أو يقرأها كل شهر، يقرأها مرة بالسنة، مرة بالشهر، مرة بالشهرين، المهم أنه يقرأها. وأما بالنسبة لأواخر سورة البقرة المستحب أن يقرأها ثلاثة أيام، يقرأها ثلاثة أيام حتى يبتعد عنه الشيطان. هل في وأنوي الحج مفردا في موسم الحج إن شاء الله، فهل علي هدي؟ ليس عليك هدي، ليس عليك هدي لأنك مفرد. نذهب إلى مكة ليلة السابع، من أين نهل؟ هل بالليل أم بالضحى؟ بالليل أو بالضحى حسب ما يتيسر لك. أنا حاج متمتع، عملت عمرة. متى عملت عمرة؟ يعني السنة الماضية، السنة الماضية لا يعول بها، لكن إذا كنت عملتها في شهر شوال، شهر ذي القعدة أو شهر ذي القعدة، فإنك تكون متمتعا، وعليك هدي نسك. ما هو الحكم الشرعي في الوليمة؟ الوليمة هي يعني لها آداب، الابتعاد عن الإسراف، فيها دعوة الفقراء والمساكين. ما حكم قراءة القرآن الكريم جماعيا عند الوفاة؟ هذه من البدع الضلالة التي جاء بها الشيطان نعوذ بالله. فعلى المسلم أن لا يبتدع وإنما يتبع، والإنسان يدعو للميت ويصلي عليه، هكذا جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، الفدية العامة عند الإحرام من أبيار علي أو من ذي الحليفة، يعني ما فيها فدية عامة وفدية خاصة، فما هناك فدية عامة وفدية خاصة، وهذه من يعني ما ورد عليها أو ورد فيها دليل. إذا انطلق الحاج من الكعبة إلى عرفة دون المبيت في منى ما عليه شيء، ليس عليه شيء. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما يجوز أن يتوسل بأحد، لا بجاه النبي ولا بجاه إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولا بجاه آدم ولا بجاه الأنبياء ولا بجاه المرسلين. أن تتوسل وتدعو الله، وقال ربكم ادعوني، ما قد توسلوا بجاه النبي أو بجاه الولي، لا، ادعوني أستجب لكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قريب ما معنى أنه قريب؟ يعني لا تذهب أنت إلى بعيد، تدخل واسطة بينك وبين الله، الله قريب، فلا داعي أن تدخل أحدا بينك وبين الله وكأنه بعيد سبحانه. الإنسان بعد ما طاف ثم صلى ثم يقصر في العمر، عليه المتيم التراوي الثاني يطوف بيده، لا لا لا ابدا، خلاص يقصر ويتمتع. ضح عنك نفسك وعن اولادك بهالضحيه هذه، وحده ضحيه واحده صحيح، ما في بس صحيح، ما في بس، ضح عنهم جميعا واحده. ايه متمتعين بس تحلون من ذي القبائل، تحلون من تحرمون من ذي الحليفة. نعم تمتع ابد ما دام في اشهر الحج، خلاص اذا خلاص، اذا لبيك حجة. هذا وين الموسيقى دي؟ وين هزم الهدي هناك؟ هذا يكون في مكة ولا هنا؟ يا أخي يا أخي، ما يجوز لك هذا، الموسيقى ما تجوز خارج الحرم، فكيف داخل الحرم؟ والإنسان إذا ابتلي عليه أن يغلقه حتى ولو كان داخل الصلاة. نعم رفع صوتك. كيف؟ أنا حاجة مثلا. نعم نعم. فالمتمتع عليه طوافان وعليه سعيان، عليه طوافان في البيت وعليه سعيان بين الصفا والمروة، الطواف الأول طواف عمرة، والطواف الثاني طواف الحج، والسعي الأول سعي عمرة، والسعي الثاني سعي الحج. نعم. ما في بأس تهل بالحج من منى، من مكة، من أي مكان. نعم. ارفع صوتك. تقول لبيك حجا، أو اللهم لبيك حجا، أو تقول لبيك عمرة، أو تقول اللهم لبيك عمرة، ما تقول نويت الحج أو نويت العمرة، لا، النية محلها القلب. فأنت تقول اللهم لبيك عمرة، وهذه أشبه ما يكون بالدعاء. نعم. الهدي لا يكون في المدينة ولا في أي بلد. هدي النسك، هدي النسك يكون بمكة، والإنسان هنا إلى الآن ما دخل الحج، هو الآن زائر للمسجد النبوي، ولا يقال زائر للرسول، لأن لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وإنما أنت شددت الرحال إلى المسجد النبوي، وقبر الرسول بجوار المسجد النبوي فتزوره حينئذ، لكن مجيئك إلى المدينة ليس لقبر الرسول وإنما لمسجد الرسول، فجاءت زيارة الرسول ضمنا أو فرعا لا أصلا. فعلى هذا الإنسان يهدي هدي النسك، يهديه بمكة، وكذا هدي الجبران أيضا يقدمه بمكة هديا بالغ الكعبة. ما في بس، لكن العبرة بما نويت، فعليك أن نعم المتعلقات من شنط ونحو ذلك لا بأس فيه، حتى لو فيها مخيط، ولو حمل طفلا قد لبس ثيابا ما في بأس. نعم. هناك رب دعاء بعد رمي الجمرة الأولى يعني الصغرى مطلق، النبي صلى الله عليه وسلم أطال الدعاء، تدعو بما يفتح الله عز وجل، ما يفتح الله عز وجل عليك، تدعو بين الصغرى وبين الوسطى وبين الوسطى وبين الكبرى، أما الجمرة العقبة الكبرى فليس بعدها دعاء، لا في يوم النحر ولا في أيام التشريق. نعم. نعم. المفرد يعني. نعم. المفرد أنت لا طيب. نعم خلاص تقول لبيك حجا، وهي تقول لبيك حجا، وليس عليكم هدي. اللهم إلا أن تتطوعوا ب. نعم. السلام الحج. الحج مفردا شرحنا هذا الفرق بين الحج المفرد، مفرد بين من حج مفردا وبين من حج متمتعا وبين من حج قارنا. أنت مفرد، أنت ماذا تريد؟ أنت تريد أن تصدر بنسك أو تصدر بنسكين؟ طول لا يقال طواف القدوم بالنسبة للقارن وبالنسبة للمفرد، أما بالنسبة للمتمتع لا يقال له طواف عمرة، طواف عمرة. لا الهدي على المتمتع وعلى القارن، أما المفرد فليس عليه هدي نسك. لا لا لا لا بأس، يعني الأمر إلا الله إذا كان لك حاجة، ولا الأصل ما دام لك عمل فلا بأس. نعم. يجوز طواف الوداع بعد طواف القدوم بعد طواف الإفاضة مباشرة. أي نعم. السائل يسأل يقول هل ممكن أن يدخل طواف الوداع في طواف الإفاضة؟ فيكون طوافا واحدا؟ يقال نعم نعم، ممكن أن يجمع الإنسان بين طواف الإفاضة وبين طواف الوداع، لكن ينوي أنه طواف الإفاضة لا ينوي أنه طواف الوداع. يأتي تبعا طواف الوداع ينوي أنه يطوف طواف الإفاضة، ويكون من آخر أعماله، فيؤخر طواف الإفاضة إلى آخر لحظة من لحظات وجوده بمكة، ثم بعد ذلك يطوف طواف الإفاضة وهو طواف الحج، وهو كما قلت من أعظم الأركان، يأتي بعد ركن الوقوف بعرفة، فينوي طواف إفاضة يعني ينوي طواف حج أصلا، ويكون طواف طواف الوداع يكون فرعا، يكون تبعا، يكون تبعا. ولو لم ينوي طواف الوداع يعني ما عليه، حتى لو لم ينوي أنه طواف وداع ما عليه، المهم كل المهم أن ينوي أنه طواف حج، أنه طواف إفاضة. نعم. يعني بعد الجمرات القارن عليه طواف بالبيت بعد المعرف، بعد عرفة، يعني بعد يوم الدحر، وعليه سعي بين الصفا والمروة، يعني عليه طواف واحد وعليه سعي واحد. إذن بعد الجمرات يعني لا يطوف طواف الوداع. نعم. بعد الجمرات لا يطوف طواف الوداع، طواف الوداع آخر عهدي بالبيت. حضرتك أنا خطر دلوقتي على أبيار علي ساعة ما أجي ماشي. قل لا تقل أبيار علي، قل ذو الحليفة. ذو الحليفة. أنوي العمرة بس. تنوي العمرة إذا كنت متمتعا. إيه متمتعا بحضرتك. إذا أردت يعني أردت نسك العمرة. نعم. لمفرده. نعم. ثم الحج لمفرده. يعني نسكين منفكين، عمرة ثم تنتهي منها. منسك العمرة وأحل ثم تدخل فيه. ثم أدخل بعد كيف منسك. هذا هو التمتع. حضرتك بعد ما رمي العقبة الكبرى. نعم. وحليت. حضرتك. نعم. لما جاءت طواف الإفاضة. نعم. برد باللبس الإحرام. لا بأس، إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء. نعم. ثياب، طيب، تقليم أظفار، حلق شعر، إلا النساء، فالنساء لا يحللن إلا بعد التحلل الثاني. ومن جامع زوجته بعد قبل التحلل الثاني نعم حجه صحيح، لكن عليه بدنه، لكن إن جامع زوجته قبل التحلل الأول فحجه باطل وعليه بدنه، وعليه أن يحج من السنة القادمة. إن اشترى نسك الهدي اشتراه بالمدينة ثم اجلس يا عالم، ان اشترى نسك الهدي اشتراه بالمدينة ثم ذهب به الى مكة فهذا سنة، هذا سنة. نعم. إذا كانت امرأة كبيرة فإنها توكل. نعم. ها؟ لا لبيك عني وعن من لم يحج من إخواني، لبيك عمرة، يعني عن نفسه إذا كان يريد حجا أو عمرة لنفسه، أما إذا كان يريد عمرة أو حجا لغيره يقول لبيك عن فلان، عن صالح، عن خالد، عن نعم. كيف دعوتم الأموال؟ هذا يسأل يقول دعونا أمواتا، يعني دعوا أهل القبور، يعني قالوا الغوث، أو قالوا يا فلان يا الولي الفلاني أغثني، أشفني أجب توسل إشفع لي عند ربك، هذا لا شك أنه شرك، شرك أكبر. يقول هذا الأخ الحاج، يقول لما أتينا إلى هذه البلاد الموحدة، يقول وجدنا أن ما كنا نفعله في بلادنا أنه شرك، وأنه يخالف الشريعة، يخالف ملة إبراهيم ودين نبينا محمد يقول ماذا أفعل؟ نقول الحج يهدم ما كان قبله، والتوبة تجب ما كان قبلها. فأنت الآن ما عليك إلا أن تفتح صفحة جديدة مع التوحيد، مع العبادة الصحيحة، مع دين محمد صلى الله عليه وسلم، تفتح صفحة جديدة مع ملة إبراهيم. فلا شرك ولا دعاء للأموات الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن غيرهم. على المسلم كما قلت عليه أن ينتبه لهذا الأمر، فالدعاء كما جاء في حديث نعمان بن بشير عند أبي داود وغيره، الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فلا دعاء إلا للدعاء الله عز وجل. فعلى المسلم أن يفتح صفحة جديدة، والحمد لله الإسلام دين اليسر ودين السهولة مع الإنسان، إلا أن يتوب وأن يستغفر وأن يفتح صفحة مع الله عز وجل، وحينئذ يبدل الله عز وجل سيئاته حسنات، يبدل الله عز وجل سيئاته حسنات، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. ها؟ كيف؟ نعم. يقول لبيك عن فلان، ما في باس أن يأخذ أجرة، لكن لا تكون هذه الأجرة أكبر همه، وأن يتهالك عليها، وأن تكون هي المطلب وهي المقصود. لكن إن أخذ أجرة يستعير بها على الحل والترحال ومشقة السفر من أكل وشرب وركوب وربما هدي، فلا بأس، فلا بأس. الصلاة في الساحة، الصلاة في الساحة إذا كانت خلف الإمام فإن أجرها كأجر ما هو أو كأجر من بداخل الحرم، فيثبت تبعا. لكن إن كان ليس وراء إمام، ليس وراء الإمام، فلا. فالمسجد هو ما بين الأسوار، ما بين الأسوار، سواء كان المبنى القديم أو المبنى الجديد الذي ألحق به، فإن الأجر سواء. سواء كانت اتصلت الصفوف أو لم تتصل، يعني اللهم إلا أن يكون الفراغ يعني كبيرا، فحينئذ يلزم الصفوف المتأخرة تتقدم. نعم. أي طبعا يشترط سن الأضحية، لها سن ولها صفات. سن بالنسبة للغنم، بالنسبة للغنم 5 أشهر، بالنسبة للمعز سنة، وبالنسبة للبقر سنتان. بعض أهل العلم كل منهم قال أن البقر والإبل 5 سنوات. نعم. كيف؟ والله الأفضل أن تذبح بنفسك أو تقوم على ذبيحتك بنفسك، فإن فلا بأس، إن رأيت أن هناك مشقة فإنك حينئذ لا بأس أن تسلم أموالك إلى المؤسسات الخيرية تقوم بهذا العمل بكل أمانة. أنا متمتع، لا أعمل عمرة الأول وبعدين حج. نعم. عايز أعمل عمرة لوالدتي. بعد ما تنتهي من العمرة والحج تعمل، بعد أن تنتهي من العمرة والحج تعمل عمرة لوالدتك ولأبيك. نعم. الإحرام منين؟ والله إن خرجت إلى المواقيت، أحد المواقيت يلملم أو قرن المنازل أو مسجد، وإن خرجت إلى مسجد التنعيم أو إلى عرفات، فإن بعض أهل العلم قال بذلك. إذا واحد توفى ناوي على حج يجوز؟ إيه؟ واحد توفى. نعم. ناوي على حج. طيب، جزاك الله خيرا. أعتبر يجوز؟ إيه. دعم بهاي الحج. لا لا، تقول لبيك عمرة، ما في لبيك عمرة متمتع بها إلى الحج، لبيك عمرة. ما خلص السؤال، ثم ذهبت إلى مكة واعتمرت وزرت هذا المسجد الآن، هل يسر لنا لا لا خلاص اعتبرت المرة الأولى ولا بأس تعتبر مرة ثانية. أمر في سهل باسمه ميت ولا بعض إيه لبيك عن فلان لبيك عن فلان جزاك الله كيف؟ يصلي على المقاعد أي لا لا يجوز. وقوموا لله قانتين الصلاة الفرض لا بد أن يقوم الإنسان فيها من أركان الإسلام. والله عاد إذا ادعى أنه مريض عاد المطلع على ذلك هو الله عليه أن يجاهد نفسه ويجاهد نفسه ويجاهد نفسه. لا ليس باطل الصلاة على الكرسي. والله عاد البطلان اللهم إلا أن يجلس متعمدا فتكون باطلة. كيف؟ ما يجوز ما يجوز. سيدي اعتمرت لنفسي أريد أن أعتمد لشخص آخر هل من زمن فارق بين العمر؟ لا لا لا زمن تابع بين الحج والعمر ما في بأس. ما أستطيع أن أتي باليوم الواحد؟ لو تجيب عشر عمر باليوم الواحد ما في بأس. نعم التوسل بال بأعمال الشخص التوسل بأعمال الصالحة. لا لا ما يجوز ما يجوز. قل لبيك عن فلان ترمي سبع جمرات في اليوم الأول لا لا أنت بس فقط اللي سبعة في اليوم الأول وواحد وعشرون في اليوم الثاني وواحد وعشرون في اليوم الثالث. كيف؟ ما في بأس ما في بأس أن يوضع في الجوال صوت القرآن أو صوت التكبير أو صوت التهليل. وإن كان ربما يظهر في دورات المياه فعليه أن يتقي الله وعليه أن يكون منتبها. ولو جعل